الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا مع شرح أهم المهمات من كتاب الطهارة، واتفقنا قبل ذلك إن التعريف بيبين لنا المراد من الباب، وإحنا قلنا إن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. فالمطلوب أن نعرف من كتاب الطهارة كيفية رفع الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك إزالة الخبث على وفق ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإحنا طريقتنا إن إحنا بنأصل لأهم المهمات اللي نقدر نبني عليها بعد كده، لأن في أمور مستجدة في الطهارة عايزين نتكلم عليها، بس ما نقدرش نتكلم عليها إلا لما نأصل للباب. يعني مثلا من المستجدات في كتاب الطهارة مسألة استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها من الشوائب، أثر الأسنان الصناعية على الوضوء، مسألة أثر تركيب الأظافر الصناعية على الوضوء، أثر الأصباغ، مسألة الرموش الصناعية وأثرها على الطهارة، استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والجل وما شابه، أحكام كثيرة يعني في النوازل الخاصة بالطهارة. لكن قبل ما نتحدث عنها لازم نأصل أولا علشان يبقى عندنا التأصيل إن نقدر نبني عليه في حكم هذه المسائل. إحنا تحدثنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عن باب المياه وعن الضابط الخاص بباب المياه، وإزاي نقدر نعرف الماء الطاهر المطهر من الماء غير المطهر من الماء النجس، وتحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل. كان من النوازل اللي تتعلق بهذه المسألة استعمال مياه الصرف الصحي إذا تم تنقيتها، إذا تم تنقية مياه الصرف الصحي، هل يصح إن إحنا نستخدمها أو لا نستخدمها؟ معلوم إن اتجهت دلوقتي معظم الدول نتيجة لأزمة المياه إلى معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها، وده طبعا بيجعلها تمر بعدة مراحل من التنقية، يعني حاجة اسمها الترصيب وبعد كده التعقيم إلى مراحل يعني يعرفها أهل الاختصاص، وبعد ذلك بيتم بناء على ذلك تطهير مياه الصرف الصحي. خلاصة المقام في هذه المسألة، احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن الراجح في باب المياه إن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ما لم يتغير عن أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه. طيب إذا كان هو نجس ينفع يطهر ولا ما ينفعش يطهر؟ الماء النجس ينفع يطهر بأمور، منها المكاثرة. المكاثرة يعني إيه؟ يعني لو نزل على النجاسة مية نظيفة جدا جدا جد مية نظيفة كثيرة جدا كثيرة، وهذه الكثرة غلبت على النجاسة بحيث إن الماء هو اللي أصبح وصفه ظاهر، لما ننظر ليه نلاقي ده اسمه مية، ما نلاقيش حاجة تانية غير المية. المية غلبت على النجاسة، ده يطهرها ولا ما يطهرهاش؟ قبل ما أجاوب، إحنا هنا بنتكلم عن الحكم الشرعي. في فرق بقى بين إن أنا أقول الحكم الشرعي وإن إنسان بيقرف أو يقول إن ديت حتى لو اتطهرت أنا مش هستخدمها، يجوز لو هي يعني تطهرت المياه النجسة تم تطهيرها وأنا قلت لا أنا بقرف منها أو خايف من إن ممكن يكون فيها إشكالية فتركتها أو نفسي تعافها، ما فيش مشكلة، ما فيش مانع إن يكون في حاجة حلال وأنا ما محبش أكلها أو محبش أشربها أو محبش أستخدمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه الضب وهو حلال في أكله، لكنه قال ليس بأرض قومي أجدني أعافه، يعني نفسي مش جايبان إن أنا أكله لأنه ما هوش أكلة مشهورة في بل في قومي. فالشاهد كون الإنسان يتعافى الشيء أو يقرف منه شيء ده شيء، وإن احنا نتكلم عن الحكم الفقهي ده شيء آخر. فالنجاسة إذا تم تطهيرها يجوز استخدامها إذا طهرت هذا هو الأمر الراجح، شريطة أن يكون هناك ضرر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طب ينفع نطهرها بالمكافرة؟ ينفع. إيه هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بول الأعرابي، لما الأعرابي بال في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني أريقوا جرد المية على بول الأعرابي، فدل إن النجاسة، وده نجاسة صافية، لما طغى عليها الماء وفتت جزيئات النجاسة وطغى الماء وأصبح هو الطاغي، أصبح المكان طاهرا. فده دليل إن المكاثرة، إن لو جت مية كتير على نجاسة فإن الكل يصبح طاهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إذا المسألة بقى اللي احنا اتكلمنا فيها، لو أصبح الشيء النجس ده اللي وقع في المية أوصافه زالت بالكلية، أوصاف هذا الشيء النجس زالت بالكلية بسبب التعقيم والتطهير، هل ده محل اتفاق من العلماء أن يجوز استخدامه أو تطهيره؟ لا، مش محل اتفاق، في خلاف بين العلماء المعاصرين. جماهير العلماء المعاصرين وأكثر العلماء المعاصرين على إن الماء، إذا مياه الصرف الصحي، إحنا دلوقتي ما بنتكلمش عن المية المتنجسة، إنما على مياه الصرف الصحي نفسها لما تطهر. وحاليا معلوم ان شركات المياه كتير منها بقى فيها طرق واجهزه لتطهير مياه الصرف الصحي، لكن الحمد لله الى الان ما بيرجع هم ما بيرجعوهاش في الناس تشربها، لكن بيستخدموها في رش الجناين والطرق الى غير ذلك، وسقي الزراعة وكلام زي كده. لكن هل يصح ان احنا نتوضى ونغتسل منها ولا لا؟ جماهير العلماء قال لك يجوز ما دام زال النجاسة، واصبح لما بنظر اليها بيطلق عليها اسم الماء وهي تعقمت وتنظفت وعادت لاصل الماء، فعندئذ يصح لنا ان احنا نغتسل بها. وذهب بعض اهل العلم منهم العلامة الشيخ بكر ابو زيد عليه رحمة الله تعالى إلى أن حتى بعد تعقيمها وتطهيرها هي ما يعني لا تستخدم، قال لأن فيها الاستقذار، علة الاستقذار، وهي مستقذرة شرعا بسبب كونها نجاسة، بعد تطهيرها هذا الاستقذار لا يزول، ففي هذه الحالة لا تستخدم. فهذه وجهات العلماء المعاصرين في هذا، وإن كان الراجح هو قول الجمهور، لأن ما دام زالت علة النجاسة منها وأصبح لما ننظر إليه يطلق عليه ماء مطلق، ففي هذه الحالة يصح التطهر بها ما لم يكن هناك ضرر لعموم لا ضرر ولا ضرار. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه النازلة التي تخص هذا الأمر. طيب عفوا، من الأمور المتعلقة بالماء حاجة اسمها الماء المستعمل في الطهارة. الماء يعني إيه الماء المستعمل في الطهارة؟ يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، ينفع استخدمه ولا ما استخدمهوش؟ بمعنى لو جه حد دلوقتي مثلا عندنا بانيو، وجاء حد نوى إنه يغتسل غسل جنابة مثلا، وقام داخل نازل غطسان في البانيو، قام طالع جسمه كله تعممه بالماء في داخل البانيو، الميه اللي في البانيو دي دلوقتي اصبحت ماء مستعمل، هل ينفع حد تاني ينزل يعمل نفس القصه في الميه دهيت ام لا؟ يعمل نفس القصه انه ينزل يغتسل في هذا الماء ام لا؟ هذه المسألة يعني هي فيها طبعا خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح فيها باختصار شديد أن الإنسان أصلا طاهر، والجنابة في الإنسان أو الحدث في الإنسان سواء كان أصغر أو أكبر في الرجل أو المرأة، هذا حدث معنوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما انخنس أبو هريرة رضي الله عنه من أمام النبي في الطريق لأنه كان جنبا، فلما أخبر النبي بذلك قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فدل على إن جنابة المؤمن إنما هي جنابة معنوية، الرجل أو المرأة في الحدث الأصغر أو الأكبر الجنابة هنا مش شيء حسي، إنما هو شيء معنوي لا يؤثر على اللمس والمحكة ولا إلى غير ذلك. فالمسلم جسده طاهر والماء اللي نزل عليه طاهر، فالماء المتولد منه طالما إنه هو لم تتغير أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة عن أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها بمغير يذوب في المسام زي ما قلنا قبل كده، يبقى في هذه الحالة هو مازال طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى الراجح معنا إن الماء المستعمل يصح استخدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صب على جابر من وضوئه حين كان مريضا صلى الله عليه وسلم. فكل هذه النصوص مع قول إن المؤمن لا ينجس تبين أن الماء المستعمل الراجح فيه المستعمل يعني المستخدم قبل كده في إزالة حدث، مستخدم قبل كده في وضوء، أو مستخدم قبل كده في غسل زي الماء المنفصل من أعضاء المغتسل أو المتوضئ. الراجح إن هو يصح إن هو يتطهر به لأنه ما لم تتغير أوصافه، لكن لو تغيرت أوصافه نتيجة الاستخدام ففي هذه الحالة لا يصح إن احنا نستخدمه. طيب، من الأمور اللي تتعلق بالمياه حاجة اسمها السؤر. السؤر يعني ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، لما حد يشرب ويسيب مية مكانه، يبقى في هذه الحالة هل السؤر ده اللي هو متبقي في الإناء بعد شرب الشارب طاهر أم لا؟ خلاصة مسألة السؤر إن الأصل الطهارة، خلينا ناخد كده إن دايما النجاسة هي اللي تحتاج إلى دليل، أما الطهارة فلا تحتاج إلى دليل. فالأصل إن جميع الأسآر طاهرة من الإنسان سواء كان مسلم أو كافر، جنب أو حائض، كل ذلك لا حرج فيه. أما بالنسبة للمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وأما بالنسبة لغير المسلم فلأن نجاسة الكافر أيضا نجاسة معنوية، فقول الله عز وجل في شأن المشركين إنما مشركون نجس، فهذا النجاسة هنا نجاسة معنوية، النجاسة هنا نجاسة معنوية. ليه؟ بدليل إيه؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة وقد كان كافرا في هذا الوقت في المسجد، فلو كان نجسا لما ربطه في المسجد، وكان يقابل الوفود من غير المسلمين ولم يكن يغسل يده بسبب المماسة لأبدانهم. فدل عموما إن نجاسة الكافر كذلك نجاسة معنوية، يبقى المقصود بنجاستهم نجاسة الاعتقاد وليس مقصود النجاسة الحسية. فأي ماء متبقي، وإحنا قلنا بقى في فرق إن الواحد بيقرف أو ما بيحبش يستخدم مية مكان حد، ده تصرف شخصي ما فيش منه مشكلة، لكن في فرق ان احنا نقول الحكم الفقهي الميه دي طاهره ينفع استخدمها في الوضوء، ينفع استخدمها في الغسل، ينفع اشرب منها، نعم يجوز شرعا لان السؤر من الانسان طاهر ايا كانت ملته. فهذا هو الراجح في مساله سؤر الانسان. كذلك سؤر الحيوانات، خلاصه ما يتعلق فيه ان سؤر الحيوانات، عندنا الحيوانات بتنقسم لقسمين، قسم يؤكل لحمه وقسم لا يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام من الحيوانات محل إجماع إن سؤرها طاهر، يعني المية المتبقية من شرب جاموسة، من شرب بقرة، من شرب ماعز، من شرب خروف إلى جمل إلى آخره، المية المتبقية منه طاهرة ينفع تستخدم في الغسل والطهارة إذا لم تتغير أوصافها بسبب الاستخدام سواء اللون أو الطعم أو رائحة، أما إذا تغيرت فما ينفعش، لكن السؤر طاهر. طيب، ما لا يؤكل لحمه، في خلاف، لكن الراجح أن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها زي السباع والحمر الراجح أن سؤرها طاهر أيضا إلا سؤر الكلب والخنزير، يبقى الراجح أن سؤرها طاهر إلا ما يتعلق بسؤر الكلب والخنزير. أما سؤر الكلب فهو نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وإحنا هنتكلم عن نجاسة الكلب في النجاسات إن شاء الله عز وجل، لكن خلاصة المقام إن الرسول أمر بالغسل بغسل الإناء 7 مرات من ولوغ الكلب، اللي ولوغ الكلب يعني صقر الكلب لما يشرب من إناء ويتبقى ماء في هذا الإناء، فدل ذلك على أن ذلك يؤثر على الإناء وعلى الطهارة، وإنه يجب الإناء يغسل، فدل أن صقر الكلب نجس. أما الخنزير فللإجماع على خبثه وعلى قذارته فهو رجس، فلذلك لا يصح إن إحنا نتعامل مع الخنزير أو إننا نستخدم سؤر الخنزير. دي أهم المهمات اللي هي كانت متبقية معنا من أبواب المياه. طب سريعا باب النجاسات، بعد كده إحنا قلنا إحنا بنعرف المياه اللي إحنا هنتطهر بيها عشان نستخدمها في الوضوء وفي الغسل، عرفنا ايه هي الميه اللي ينفع نتطهر بيها من الميه اللي احنا ما نتطهرش بيها، وحطينا ضابط نقدر نعرف بيه اي نوع من انواع المياه مهما اضيف عليه امتى نستخدمه وامتى ما نستخدموش بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب مهم ان احنا نعرف ايه هي النجاسات، لان مطالب ازاله الخبث، والنجاسه ديت ما هياش ما نقولش على شيء نجس بمزاجنا، لان الاصل في الاشياء الطهاره. قال الله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالاصل في الاشياء الطهاره، النجاسه هي التي تحتاج الى دليل، الحرمه هي التي تحتاج الى دليل، فمهم ان احنا نعرف ايه هي النجاسات بدليلها. لا لو في ما ينفعش اقول على حاجه نجسه الا بدليل، ودي مساله مهمه بتعرفنا ازاي نسال وامتى نسال. يعني ما ينفعش اسال عن دليل الحلال او دليل الطهاره، ده سؤال غلط، لكن الصح ان انا اسال عن دليل النجاسه. ليه؟ لان الاصل الطهاره والنجاسه طارئه، فالنجاسه التي يسال عن دليلها. فمهم ان احنا نعرف ايه هي النجاسات، لان بعض الناس بيظن ان النجاسه هي كل شيء مستقذر، ان الناس بتستقذره. لا، مش كل شيء مستقذر يكون نجس، مش كل شيء مستقذر يكون نجسا، ممكن اشياء تكون مستقذره لكنها ليست نجسه، زي المخاط، زي البلغم، زي التفل، دي اشياء مستقذره بنتعافى منها، بنقرف منها، بنمحو اثرها، كل ده شيء لكن هي ليست نجسه. فالنجاسة اللي يجب تطهيرها هي كل مستقذر شرعا، مش مستقذر في أعراف الناس، إنما كل شيء مستقذر في الشرع، يبقى كل مستقذر شرعا ده هو اللي نجس، مش المستقذر في عرف الناس، إنما في شرع، في الشرع بدليل من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نتكلم عن النجاسة لازم نعرف في القاعدة اللي بتقول الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة لازم نجيب عليها دليل، ما ينفعش أقول إن حاجة نجسة من غير دليل. يبقى مهم إن إحنا نعرف النجاسة، لأن كتير من الناس لو مش عارفين نجاسة بعض الأشياء يظن إنها جائزة، ففي هذه الحالة ممكن ان هم يستخدموها او لا يتطهروا منها، لانه فاكر ان ده ما هياش شيء نجس. فلذلك مهم ان احنا نتعرف الى ذلك باختصار شديد. طبعا الاشياء الواضحه هنمررها سريعا، والاشياء اللي محتاجه تفصيل ومش واضحه هنحاول نفصل فيها سريعا. طبعا معلوم جدا ان بول الادمي وغائطه من النجاسات، وهذا محل إجماع من العلماء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. الأذى كل ما تأذى به الإنسان من النجاسة والقذر إلى آخره، فإن التراب له طهور، يعني لأن النعل ده بيطهر، هنتكلم في المسألة دي بعدين إن شاء الله، اللي هو في كيفية تطهير النجاسة. احنا دلوقتي بنعدد النجاسات وبعدين هنتكلم عن كيفية تطهير النجاسات. طيب تطهير النجاسات بول الآدمية وغائطه بالدليل، احنا عايزين نتعود دايما نسأل عن الدليل، عشان ما دام بنقول نجس يبقى لازم نقول الدليل. فهنا بول الآدمي وغائطه نجسان بالإجماع، على الإجماع ده في حد ذاته دليل. والدليل والاجماع استند على قول الرسول: اذا وطئ احدكم بنعل الاذى فان التراب له طهور. وجه الاستدلال ايه؟ ان قال لك ما ينفعش تخش تصلي والاذى موجود في النعل، انما لازم تنظفه بالتراب لان النعل خفف فيه. طيب كذلك البول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد، قال هريقوا على بوله سجلا من ماء، أي صبوا عليه دلو من ماء جردل مية. طيب ده ما واضح طبعا إن البول والغائط نجسان. كذلك المزي والودي، وده مهم جدا إن احنا نضبطه، لأن المزي طبعا موجود في الرجال والنساء، إلا إنه هو أكثر في النساء من الرجال. بعض الرجال لا يعرفون شيئا عن المزي أصلا، وبعض الرجال يعني أيضا عندهم المزي بكثرة، وكذلك في النساء، لكن المزي أكثر في النساء. إيه هو المزي ده؟ هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند استثارة الشهوة، لكنه لا يقضي على الشهوة، لا يقضي على الشهوة. فالشيء اللزج الذي يخرج عند استثارة الشهوة لو خرج بدفعة وقضى على الشهوة ده المني، لكن اللي خرج عند استثارة الشهوة ولم يقضي على الشهوة وخرج بدفق، مش بدفق إنما خرج أشياء لزجة بسيطة، فهذا اسمه مزي. يبقى تعريفه ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فطور. احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ علشان نعرف نفرق بين المزي وبين المني، لأن الإشكالية إن في كتير من الناس ما بيعرفوش يفرقوا بين المزي وبين المني. أنا يعني بعض الأخوات اتصلوا عليا كثيرا وبعتوا لي في الأسئلة، أخت تقول يعني تقول إيه، كل عندما يحدث أي نوع من الاستثارة أو كلام مع الزوج ولو في التليفون بإن هي بينزل مني وبتغتسل. طبعا ده كلام مش منطقي، فمع الاستفسار فهمنا انها فاهمه ان المزي هو المني، فده خلاها تشق على نفسها وبدات ان هي بسبب هذه المشقه تغتسل كل شويه او كل ما تتحدث مع زوجها في التليفون او ما شابه، فهذا طبعا خطا. المزي ماء ابيض رقيق زي ما قلنا، لكن ما بيقضيش على الشهوه، بيخرج خفيف مش بدفعه، ما بيعقبوش فطور وهو لزج، وربما لا يحس الإنسان بخروجه. ها المزي ده نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله في حديث سيدنا علي، قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة، يعني سيدنا علي كان مذاء واستحى أن يسأل النبي، هو في حياء في العلم؟ مش في مشهور مقولة بتقول لا حياء في العلم؟ المقولة دي على إطلاقها فيها إشكالية. المقصود بلا حياء في العلم إن الإنسان ما يستحييش إن هو يسأل عن الأحكام بطريقة لا تتنافى مع الأدب والوقار. أما إن الإنسان بدعوى إن لا حياء في العلم يكون فاحش ويسأل السؤال بطريقة فاحشة أو يتكلم في الأمر بأمر فاحش، فهذا لا يجوز وهذا لا يصح. لذلك سيدنا علي استحى أن يسأل النبي. ليه سيدنا علي استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. سيدنا علي طبعا متزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، راجل عفيف تقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء الصحابة رضي الله عنه، فهو شهوته لا تكون إلا على زوجته هكذا. فهنا استحيا أن يسأل أمر يخص استثارة الشهوة لوالد زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم، ده أدب عالي جدا. بعض الناس بدعوى الحب وإيه مش عارف أجيبها إزاي، يعني دعوى الحب وإن هو يعني فاهم إن هو متفتح إلى غير ذلك، لما أول ما يعقد على فتاة أو يتزوج من فتاة أو يكون حديث على عهد بالزواج قد يعني يقعد يحضنها قدام اهلها، يبوسها قدام اهلها، يقبل زوجتي بقى وحلالي وما فيش مشكله، بطريقه فجه يعني، بطريقه فجه، او يعني يتحدث في امر يخص الجماع امام محارم الزوجه. هنا سيدنا علي استحى ان يسال النبي لمكان ابنته. العلماء خدوا من دي فائده عظيمه، اللي هي الخطا اللي احنا بننبه عليه، ان الناس بتعمله بدعوه التفتح او التمدن، بدعوه التمدن. ايه هو بقى؟ ان هو ممكن يتحدث في امر يخص الجماع بعد الزواج بدعوه ان دي زوجته او ما شابهها. العلماء خدوا من حديث سيدنا علي انه يكره للانسان ان يتحدث امام محارم الزوجه بامور تخص الجماع. يكره للإنسان أن يتحدث أمام محارم الزوجة بأمور تخص الجماع، لأن هذا يؤذيهم. هذا صحيح، هي زوجتك وأنت زوجها، سترك وغطائك وأنت كذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأصبحت أنت أولى الناس بها وأقرب الناس إليها وهي كذلك. لكن هذا شيء، وإنك تتحدث بأمر يخص الجماع أمام محارمها شيء آخر. فهذا أدب من سيدنا علي رضي الله عنه، استفاد منه العلماء أنه يكره للإنسان أن يتحدث بالأمور التي تخص الجماع أمام محارم الزوجة لكي لا يؤذيهم. الشاهد هل سكت؟ لا، ما سكتش، لأن ده حكم لازم يسأل. هو مش عاوز يسأل بنفسه علشان استحياء من النبي، لكن أمر المقداد بن الأسود، يقول: فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. راح سأله قال له: لو واحد مزاق يعمل ايه؟ مزاق يعني ايه تاني؟ يعني لما شهوته بتستشار بيخرج منه ماء لزج لا يقضي على الشهوة. قال: يغسل ذكره ويتوضأ. فعندئذ استفادنا من ذلك ان المزي اذا خرج من الرجل او من المرأة، المزي ده نجس. بنعمل فيه ايه؟ في المزي النجس ده بنغسله، بنغسل المحل اللي أصابه، وهنتكلم بشيء من التفصيل في كيفية تطهير النجاسات، لكن خلاصة المقام بنغسل المحل اللي أصاب المزي من البدن. يعني لو أصاب شيء من البدن يغسل، ولو أصاب شيء من الثياب ينضح، خفف فيه ينضح، يعني نجيب عليه شوية مية كده ونقوم نطحنها على هذا المكان، يبقى كده بنزيله، يبقى المزي نجس. هنا سبحان الله العظيم، دليل على ان العلم هذا، الامور في العبادات الامور تعبديه لا مجال فيها للقياس. ان عندنا اصل لا قياس في العبادات، ما فيش قياس في العبادات. ايه الامر التعبدي هنا؟ الامر التعبدي اللي احنا استفدناه من هذا ان المني طاهر، المني طاهر، ومنه الغسل، والمزي والودي نجسان ومنهما الوضوء. سبحان الله، يعني المني الذي يخرج ويجذب أثر الشهوة هو طاهر في حد ذاته، لكن بيغسل من باب التنظيف. كنت أفركه من ثوب النبي إذا كان يابسا، وكنت أغسله إذا كان رطبا. ده دليل أنه هو طاهر، لأن لو هو نجس سواء نشف او ما نشفش يغسل. لو لكن كونها فركته، رضي الله عنها عائشه وهي التي تقول: كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا، وكنت اغسله اذا كان رطبا. هذا محمول على التنظيف، لانه لو كان نجس كان يغسل في كلا الحالتين، لان النجاسه لو نشفت يجب انها تغسل على الهدوم. على الهدوم لو نشفت النجاسة يجب انها تغسل، ما ينفعش نسيبها. نجاسة وقعت على سجادة، وقعت على مية، على أرض، على كذا، يجب ان المكان اللي أصابه النجاسة يغسل. ولنا في كيفية تطهير النجاسة تفصيل في هذا. فأمنا عائشة رضي الله عنها خففت في هذا، بينت في هذا الأمر ان المني طاهر بهذه الرواية. طيب، فدل ان المسألة هنا تعبدية، النجس يخرج من الانسان منه الوضوء، نغسله منه الوضوء بس، لكن طاهر وخرج لكن منه الغسل. ليه؟ لان الشرع امر، سمعنا واطعنا. لذلك العلماء في هذا الباب يقولون: وهذا من غرائب العلم، من غرائب العلم، النجس يخرج منه الوضوء وطاهر يخرج منه الغسل. لأن هذا هو شرع الله. الأمور تعبدية في العبادات، الأمر فيها توقيفي، الأصل في العبادات التوقف وتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا خلاصة المزي وكيفية، وإنه هو نجس ويجب غسله. الودي بقى عبارة عن إيه؟ هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، فأحيانا بعد الانتهاء من البول يخرج مادة سخينة ثقيلة لزجة. المادة اللزجة دي إذا خرجت بعد التبول نجسة. يبقى إيه الفرق بين المزي والودي؟ المزي متعلق بالشهوة، الودي ملوش علاقة بالشهوة. يبقى المتعلق بالشهوة المني وهو طاهر ومنه الغسل، والمزي وهو نجس ومنه الوضوء لكن يجب غسله. فيجب المني بيغسل أو ينظف من باب التنظيف لكن هو طاهر. المزي اللي هو لا يخرج عند استثارة الشهوة كما قلنا، ومن الرجال والنساء إلا أنه من النساء أكثر، كل اللي عليه غسل المكان اللي أصابه من البدن، وكذلك نضح الثياب ويتوضأ منه فقط ولا يغتسل منه. يبقى دي مهمة، لأن زي ما قلنا في بعض البنات عندها لبس في مسألة المزي، وبتفتكر إن ده مني فبتغتسل منه وليس منه الغسل، لأنه بيخرج عند استثارة الشهوة، واللي مزق ده بيخرج منه كثيرا فيشق عليه الاغتسال. فاستفدنا من ذلك إن مسألة المزي هي متعلقة باستثارة الشهوة. طب في شيء ناجس ثاني ممكن يخرج من الإنسان، وهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، اسمه الودي. بعد الانتهاء من البول إذا وجدنا شيء لزج يبقى ده نجس وبنغسله، ما وجدناش يبقى الحمد لله فده نجس. لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل أو فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة، يعني اغسل المحل ثم توضأ وضوءك للصلاة. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. طبعا بعض الناس بقى بيجي يعبر عن البول والغائط والمزي والودي ويقول ايه، يقول ما خرج من السبيلين فهو نجس. العبارة دي فضفاضة قوي، هل كل ما خرج من السبيلين نقول عليه نجس؟ دي كلمة ما خرج من السبيلين فهو نجس دي ليست حديث وليست قرآن وليست سنة، إنما بتذكر في المختصرات الفقهية من باب التسهيل على الناس حفظ الأشياء، لأن معظم ما يخرج من السبيلين يعني من القبل ومن الدبر في المعظم فعلا نجس. لكن ده لما بيتقال على إطلاقه بيخلي الناس تقيس أشياء ما عليهاش دليل. الصحيح إن إحنا نقول إيه؟ إن كل أن ما خرج من السبيلين مما دل الدليل على نجاسته فهو نجس، قام الدليل على نجاسته. إحنا اتفقنا إن النجاسة تحتاج إلى دليل، دي بتقع كتير من النساء في العنت، وهو قول موجود اللي هو يقول لك إيه، ما خرج من السبيلين فهو نجس القبل والدبر، إذا رطوبة فرج المرأة نجسة، يبقى إذا لو خرجت الوضوء انتقض، في هذه الحالة يجب غسل ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة من مخرج الولد، ويجب إن هي بعد ذلك تتوضأ. طبعا ده يوقع النساء في عنت كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لأن الرطوبة اللي بتخرج من مخرج الولد من فرج المرأة شيء عمت به البلوى في النساء، ويخرج لا تستطيع المرأة أن تتحكم فيه زي البول، لا تستطيع أن تتحكم فيه ويخرج مرة واحدة، وقد يخرج مرات متتالية إذا كان في التهابات أو ما شابهها، أو إذا كانت المرأة حامل، والشاهد في أشياء كثيرة بيخرج من المرأة على فترات متقاربة جدا، لدرجة إن إحنا لو قلنا بنجاسته ممكن المرأة عشان تصلي صلاة واحدة محتاجة تتطهر وتتوضأ 10 مرات وتغير هدومها وتغسل إلى غير ذلك. لكن ما هو الدليل؟ طب تعالوا ننظر كده، شيء عمت به البلوى في النساء، يعني كتير في النساء ولم يأتي فيه حديث واحد وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأتي نص واحد لا في القرآن ولا في السنة يبينه، فدل على أنه معفو عنه، وما كان ربك نسيا. فالراجح، وإن كان في هناك قول بأنه نجس، لكن الراجح في أن الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة من مخرج الولد هذه لا تأثير لها على وضوء المرأة، وهي طاهرة ولا شيء عليها، هي بس بتستشفر جيدا أو تضع شيء على المحل، وإذا كانت متوضئة لا تلتفت لهذه الإفرازات، ووضوءها صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لا يوجد دليل على النجاسة. اللي بيقول نجاسة بيقول لك لأن ما خرج من السبيلين يعد نجسا، كلمة ما خرج من السبيلين يعد نجسا، هل ده حديث؟ لا مش حديث، ده قول. ده بالقول ده نحكمه للدليل، لا نجد ان الدليل على خلافه، وان ده مسكوت عنه، والمسكوت عنه عفو، لان الاصل في الاشياء الطهاره. فدل على ان ما دل عليه الدليل مما خرج من السبيلين هو البول والبراز والودي والمزي ودم الحيض، واللي جاي الكلام عليه ان شاء الله عز وجل. هذا خلاصه ما يتعلق بهذه المسألة. هذا يعني باختصار أهم ما يتعلق بهذا الحكم. احنا عايزين نلتزم بالوقت، أنا قلت مش هنزود عن نص ساعة علشان الفقه في بعض الناس بيستثقله، احنا بنحاول نبسطه على قدر يعني المستطاع، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله لنتتم مع النجاسات. إحنا لسه بنتكلم عن النجاسات اللي المفروض إننا نعرف إن هي نجسة علشان لما تصيبنا نغسلها بالماء اللي إحنا اتكلمنا اللي يصح التطهر به. فتعرفنا على بعض النجاسات، نستكمل بقية النجاسات إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله بقاءً ولقاءً. هذا خلاصة ما يتعلق بذلك. لو في هناك أي أسئلة لا يوجد حرج، إن لم يكن فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.